يا أبا ذر علم الناس سنتي ولو كرهوا ذلك. يا أبا ذر إذا أردت أن لا تقف على الصراط لحظة واحدة فلا تحدث في أمر الله شيئا. نحن مع سورة الصلاة، والله يبين في كتابه العظيم ويبين في هذا الشرع الخاتم كل ما يلزم البشرية إلى يوم القيامة. في كتاب الله عز وجل توحيد يدلنا به جل وعلا على آيات قدرته وعلى آيات عظمته وعلى آيات وحدانيته وربوبيته. وفي القرآن العظيم قصص يحكي لنا فيه ربنا جل وعلا أحوال الأمم السابقة ويبين لنا عواقب الطاعة وعواقب الكفر والمعصية. وفي كتاب الله أحكام واجبة التطبيق والامتثال، ولا ينبغي للعبد الذي يؤمن بالله جل وعلا أن يخالف أوامر الله تبارك وتعالى. يا أيها النبي، والخطاب في سورة الطلاق وهي سورة مدنية موجه إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأن الله تبارك وتعالى يريد أن يبين لنا أهمية هذا الأمر. الطلاق أحله الله تبارك وتعالى وهو أبغض الحلال عند الله جل وعلا، وهو العلاج الوحيد إذا استعصى على الحياة الزوجية أن تستمر. إذا لم يكن فيها من الوئام والمحبة والسكن ما يدفعها إلى الاستمرار، فينبغي لهذه العلاقة التي لم تنتج ثمراتها أن تبتس من أصولها، ولكن الله تبارك وتعالى يضع لذلك الأمر ضوابطه وحدوده، والله تبارك وتعالى من وراء أوامره شاهد وحفيظ. يا أيها النبي، إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. أحصوا العدة، ما هي العدة وما هو الطلاق الذي أمر الله تبارك وتعالى به وكيف يتم وفي أي فترة ينبغي أن يتم؟ إن الطلاق الذي أمر الله به وأمر به نبيه صلى الله عليه وسلم، والعدة التي بينها رسولنا صلى الله عليه وسلم، الطلاق وعدته ينبغي أن يتم في طهر لم يحدث فيه جماع. ينبغي لمن أراد أن يطلق أن يستمهل نفسه حتى تصل المرأة إلى طهر لا لقاء فيه بينه وبينها، ثم يحدث الطلاق. وأحصوا العدة، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرج، أي في فترة العدة، والعدة فيها تفصيل سيبينه لنا ربنا جل وعلا. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرج إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. والطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وعدة مطلقة إذا كان لها حيض أن تحيض ثلاث قرون أو ثلاث حيضات أو ثلاث قرون. أما عدتها إذا كانت آيسة من الحمل، إذا كانت آيسة لا تحيض، أو إذا كانت صغيرة لا ينتابها حيض، فعدتها ثلاثة أشهر. والله تبارك وتعالى يبين أنه في حالة الطلاق الأول والثاني، وهو الطلاق الذي فيه إمكانية الرجعة، ينبغي ألا تخرج المرأة من بيتها في مدة عدتها، في مدة ثلاثة أشهر أو في مدة ثلاثة قرون، إذا كان الزواج أولا أو ثانيا أي الرجعة بعده زائدة، تنتظر في بيتها ويتم الطلاق في طهر لا جماع فيه، لعل ذلك يوقظ في نفس الزوجين من مشاعر المودة والرحمة، ومن ذكريات طيبة كانت حلوة بينهما، ما يجعله يراجع امرأته قبل أن تنقضي عدتها وقبل أن تدين منه، لأنها إذا انقضت عدتها لا يكون لها رجعة إلا بعقد جديد وبمهر جديد. اسمعوا كلام ربكم، يا أيها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة. قال المفسر الفاحشة المبينة هي الزنا او النصوص، اي ان تخرج المرأة عن امر زوجها او ان تعزي المرأة اهل زوجها، كذلك يعد من النمود ويعد من الفاحشة، فان فعلت ذلك فلا حق لها في ان تبقى في بيت زوجها في مدة العدة. لا يخرجن من بيوتهم ولا يخرج الا ان يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. فإذا بلغنا أجلهن، إذا بلغت المرأة أجلها وأوشكت عدتها على الانتهاء، فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، وأشهدوا ذوي عدل منكم، أشهدوا على الطلاق وأشهدوا على الرجعة ذوي عدل منكم، وأقيموا الشهادة لله، ذلك يوعظ به، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. الله تبارك وتعالى ذكر التقوى وذكر الفرج وذكر التيسير وذكر سعة الرزق في سورة الطلاق بأكثر مما يذكر من أمر الله تبارك وتعالى في غيره من السور، ذلك لأن أحكام الأسرة بكل ما فيها من تفاصيل لا يضبطها قوانين ولا يضبطها أحكام، وإنما الضابط الأساسي في أحكام الله في مجال الأسرة تقوى الله تبارك وتعالى، لأنك تتعامل في هذه العلاقات مع قلوب الله، واعلم خطاياها ولا طواياها إلا الله جل وعلا، ولا يحكم هذه العلاقات إلا الخوف من الله جل وعلا. أما إذا كانت القلوب بعيدة عن أوامر الله، وإذا كان الناس لا يعرفون حق الله ولا ينتبهون إلى أوامر الله وإلى ما ينهى الله عنه، فإن الأمور كلها تضطرب، ولا ضابط للأمور إذا ما ابتعدت القلوب عن الله جل وعلا. فالعصمة في جميع أوامر الله جل وعلا، والعصمة في أن تنتظم هذه الحياة وأن تكون آمنة، أن تتجه القلوب إلى الله جل وعلا. والإيمان بالله أمر عظيم، لا يستطيع العبد أن يدرك أسراره من غير تضحية ومن غير جهد، فإذا ما قدمت التضحية من أجل دينك ارتفعت قيمة أوامر الله في نفسك، فأصبحت تخاف من الله جل وعلا، وأصبحت تراقب ربك سبحانه في علاقتك مع زوجتك، وعلاقتك مع ابنك، وعلاقتك مع أمك، وعلاقتك مع أبيك، وعلاقتك مع الناس أجمعين. أما إذا أصبح القلب نافرا عن أوامر الله جل وعلا، فمن الذي يستطيع أن يحول بين ذلك القلب المتمرد وبين أن ينتهك جميع المحارم؟ وله من العلل، وله من الأعذار، وله من الكيد، وله من المس ما يستطيع أن يدفع عن نفسه غائلة العقوبة أو البلاء. هذه أوامر الله جل وعلا، ومن يتق الله ويجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم التي يئست من المحيض، سواء كانت كبيرة السن أو لا تحيض أصلا، أو الصغيرة التي لا يأتيها حيض، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، واللائي لم يحض، وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ذلك لأن الله جل وعلا يحب أن تحفظ الأنساب، فلا بد من أن يبرأ الرحم قبل أن يكون هناك زواج جديد، لا بد من براءة الرحم والتأكد من هذه البراءة، وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. من يتق الله يجعل له مخرجا. من يتق الله يجعل له من امره يسرا. من يتق الله يرزقه من حيث لا يحتسب. وتقوى الله ان تعلم ان الله معك حيثما كنت، مطلع عليك، يسمعك ويراك، ولا يغيب عنك من امر، ولا يغيب عنه من امرك شيء. اتق الله وخاف من عقابه. ثم يبين الله جل وعلا ضوابط هذه العلاقات وهذه الاحكام. ذلك امر الله انزله اليكم. هذه الاحكام ليس فيها مجال للتحريف ولا للعب، وهي احكام محكمة كاملة لا تحتاج الى زيادة، ولا ينبغي ان تعبث فيها يد بنص. ذلك امر الله انزله اليكم. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا. من يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا. اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. اي المرأة المعتدة على زوجها ان يتكفل بسكناها. اما اذا بانت او اذا كان الطلاق لا رجعة فيه، او بانت فينبغي ان يكون هناك عقد جديد بانقضاء العدة، فليس على الزوج نفقة اسكانها. اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، اي على قدر سعتكم، ولا تضاروهن لتضيقوا عليهم. اذا لم يكن هناك تقوى فيمكن للمرأة ان تسبب النكد لزوجها، ويمكن للرجل ان يتلاعب مع احكام الله جل وعلا. رجل ذهب الى علي كرم الله وجهه وقال له: طلقت امرأتي 100 طلقة. قال له: طلقتها 3 مرات و97 مرة استهزأت باحكام الله وآيات الله. ولما طلق عبد الله بن عمر رضي الله عنه امرأته، طلقها وكانت حائضا، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال لعمر: امره فليراجعها، فان بدا له ان يطلقها فليطلقها في حيض لم يمسها فيه. تلك عدة الله، تلك العدة التي امر الله تبارك وتعالى باحصائها. اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، ولا تضاروهن لتضيقوا عليهم، وان كن اولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. فاذا وضعت الحمل فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن. اي ينبغي ان تنفق عليها وتعطيها اجر ارضاعها لولدك بعد ان طلقتها. فاتوهن اجورهن. واعتمروا بينكم بمعروف. او ان العلاقة بين الرجل والمرأة علاقة خاصة، والله جل وعلا يقول فيها: وان اتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، اتأخذونه بهتانا واثما مبينا، وكيف تأخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض. والتعبير هنا في كتاب الله جل وعلا يحمل كل دقائق العلاقة بين الرجل والمرأة. افضى بعضكم الى بعض واخذنا منكم ميثاقا غليظا. هذا الميثاق الغليظ لا يعرف قدره الا من عرف قيمة الله جل وعلا، ومن تحرك لدين الله وضحى من اجل ان ترتفع راوات هذا الدين. اما اذا كنا لا نعرف طعم الجهد لدين الله، لا نعرف طعم الخروج في سبيل الله، لا نعرف طعم التضحية لدين الله، لا نعرف طعم صلاة الليل، لا نعرف طعم قراءة القرآن، لا نعرف طعم اوامر الله عز وجل، لا نعرف حلقات التعليم، لا نعرف قيمة الدعاء، لا نعرف قيمة خشية الله، فإن أوامر الله تضطرب فيما بيننا والعين فينا، وليس العين في أوامر الله جل وعلا. حتى نتدخل في هذه الأوامر بالتحريف أو بالزيادة أو النقص، ألا لعنة الله على كل يد تنفذ إلى شرع الله بزيادة أو بنقصان أو بتحريف أو بتبديل. لا جبار السماوات والأرض أنزل عائلك على كل من يستوي محارمك يا دينك. اذكروا الله يهدوا ذلكم امر الله انزله اليكم. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا. اسكنوهم من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهم لتضيقوا عليهم وان كن اولاد حمل فانفقوا عليهم حتى يضعن حملهم. وان ارضعن لكم فاتوهن اجورهم واعتمروا بينكم بالمعروف. وان تعاسرتم او اذا لم تتفقوا على اجره الرضا فسترجع له اخرى. والعلاقه علاقه سماحه لا ينبغي للقوانين البشريه ان تتدخل فيها، لان الله جعل لها مخرجا وجعل لها سعه. لينفق ذو سعه من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله فيجعل الله بعد عسر يسرا. ثم اذا قراتم هذه السوره العجيبه في كتاب الله المنزل على قلب حبيبه صلاه ربي وسلامه عليه ونظرتم الى اخر السوره تتعجب. انزل الله الاحكام ثم اسمعوا كلام ربكم في نهايه السوره. وكأي من قريه عتت عن امر ربها ورسله، اي خالفت احكام الله جل وعلا وخالفت اوامر المرسلين، فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا، فذاقت وبال امرها وكان عاقبه امرها خسرا. هذه هي النتائج لكل من يتدخل في شرع الله بتبديل وتحريف او زياده او نقص. لا ينتظر القوم اذا ما خالفوا اوامر الله جل وعلا، لا ينتظرون من الله الا العذاب، الا التكليف، الا التسكيت، الا تضييق في الارزاق، الا زياده المرض، الا زياده البلاء. اذا اردنا الا ننفذ اوامر الله جل وعلا فعلينا ان نستعد لاستقبال امواج البلاء تفتح بها ابواب السماء على من اعرضوا عن اوامر الله جل وعلا. وكأي من قريه عتت عن امر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا، فذاقت وبال امرها وكان عاقبه امرها خسرا. ذلك امر الله انزله اليكم فاتقوا الله يا اولي الالباب الذين امنوا. اتقوا الله وخافوا من عقابه وخافوا من بطشه وخافوا من كبريائه وجبروته. فان لله غضبه، وان الحليم اذا غضب فغضبته تكون شديده. وكأي من قريه عتت عن امر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا، فذاقت وبال امرها وكان عاقبه امرها خسرا. نسال الله جل وعلا ان نتوب قبل ان ياتي البلاء، وان نرجع الى الله جل وعلا قبل ان يعمنا بسخط وعذاب. توبوا الى الله واستغيثوا بحماه واستغفروه فانه يغفر الذنوب جميعا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة أسأله جل وعلا أن يجعلها لي ولكم وديعة عنده في خزائن حفظه نلقاه بها غير خزايا ولا مفتونين ولا مبدلين ولا مغيرين. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا، فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. إن الله جل وعلا ليس بينه وبين أحد من خلقه نسب إلا نسب التقوى. ويوم القيامة ينادي ربنا جل وعلا: يا عبادي لقد جعلت نسبا وجعلت نسبي، أما نسبي فالتقوى وقد أبيتم، إلا أن تقولوا فلان أغنى من فلان وفلان كذا وفلان كذا، فاليوم أرفع نسبي وأضع نسبكم. أين المتقون؟ أين أهل التقوى؟ أين من يخافون من الله جل وعلا؟ أين من يراقبون جلاله وعظمته وكبرياءه؟ أين من لا يتمردون على حدوده وعلى أوامره؟ إن الله أنزل إلينا ذكرا كريما فيه شرفنا وفيه عزنا وفيه كرامتنا، رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات، يخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. ذلك أمر الله أنزله إليكم، فماذا بعد أوامر الله جل وعلا؟ وماذا بعد الحق إلا الضلال؟ وماذا بعد الحق إلا الظن؟ إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، هذا الدين العظيم وصلنا بعد أن قدمت له تضحيات كثيرة، ولم نعرف طعم هذا الدين، ولم نعرف مذاق أحكام الله تبارك وتعالى، ولم نحرص على هذا الدين ولا على أوامره إلا إذا ضحينا من أجل رفعة شأن هذا الدين في أنفسنا وفي بيوتنا وفي بلادنا وفي العالم كله. فينبغي على المؤمن أن يكون عالميا فكرة، أنت مسؤول عن الإسلام في نفسك وفي بيتك وفي حيك وفي بلدك وفي العالم كله إلى يوم القيامة. فماذا فعلت تجاه هذه المسؤولية التي حملك الله إياها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعرض نفسه على القبائل ويقول للناس: من يحميني حتى أبلغ رسالة ربي؟ وكان إذا أرسل الكتائب لدين الله تبارك وتعالى يقول لهم: أدوا عني أيها الناس، إني أرسلت إلى الناس كافة، أدوا عني يرحمكم الله. من يؤدي عن رسول الله؟ من يتحرك لدين الله؟ البشرية كلها جربت أفكار البشر وسياسات البشر ووصلت إلى نتيجة واحدة، أن البشر عاجزون عن تقديم الدواء إلى الأدواء الكثيرة التي وصلت إليها البشرية، لم تعالجها علاجات الرأسمالية ولا علاجات الاشتراكية ولا علاجات الشيوعية. أفلست البشرية بكل أفكارها عن أن تقدم الدواء والراحة والأمن والسكينة للعالم. يموج العالم بالاضطرابات، يموج العالم بالخوف، يموج العالم بعدم الأمن، والسبب أنتم يا أهل لا إله إلا الله، أنكم تركتم وظيفتكم وتركتم الدعوة إلى الله جل وعلا. وظيفتكم حفظ الأمان في العالم كله. إن عسكري المرور إذا ترك موضعه يحدث اضطراب بين السيارات جميعا وتكثر الحوادث. تركتم موضعكم في توجيه البشرية إلى الحق وإلى الله جل وعلا، فماجت البشرية بالخطوب وبالأرجاء وبالأهوال. فعودوا إلى مهمتكم، وعودوا إلى وظيفتكم، وتعلموا كيف كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون بهذا الدين وبالدعوة إلى الله جل وعلا. يقف أبو بكر الصديق رضي الله عنه خطيبا لدين الله عز وجل في مكة المكرمة في بيت الله الحرام، بين الأوثان من البشر وبين الأوثان من الأحجار، يقف يدعو الناس إلى الله تبارك وتعالى، ويتجمعون حوله ويضربونه ضربا حتى ما يشكون في موته، فيأتي أهله ويحملونه إلى داره وما يشكون في موته، وقالوا: إذا مات أبو بكر فلا بد من أن نقتل من كان السبب في قتله. وبعد أن ينتهي النهار عند غروب الشمس يتكلم أبو بكر بعد أن بلو نهاره كله في حالة إغماء، ماذا يقول الصديق رضي الله عنه؟ ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكانت أمه كافرة وحوله أقرباؤه وهم ما زالوا على الشرك، فلما وجدوه تكلم وعادت إليه الحياة غضبت عليه أمه، قالت: ما أعرف ما تقول وما أدري شيئا عن صاحبك، وتركته وانصرفت عنه وانصرف عنه أهله وهو ما زال. وماجت البشرية بالخطوب وبالأرجاء وبالأهوال، وعودوا إلى مهمتكم، وعودوا إلى وظيفتكم، وتعلموا كيف كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون بهذا الدين وبالدعوة إلى الله جل وعلا. يقف أبو بكر المدني رضي الله عنه خطيبا لدين الله عز وجل في مكة المكرمة في بيت الله الحرام، بين الأوثان من البشر وبين الأوثان من الأحجار، يقف يدعو الناس إلى الله تبارك وتعالى. ويتجمعون حوله ويضربونه ضربا حتى ما يشكون في موته، فياتي اهله ويحملونه الى داره وما يشكون في موته. وقالوا اذا مات ابو بكر فلا بد من ان نقتل من كان السبب في قتله. وبعد ان ينتهي النهار عند غروب الشمس يتكلم ابو بكر بعد ان ظل نهاره وكله في حاله اغماء، ماذا يقول المصيب رضي الله عنه؟ ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكانت امه كافره وحوله اقرباؤه وهم ما زالوا على الشرك، فلما وجدوه تكلم وعادت اليه الحياه غضبت عليه امه، قالت ما اعرف ما تقول وما ادري شيئا عن صاحبك، وتركته وانصرفت عنه وانصرف عنه اهله، وهو ما زال يردد ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن امه مرضت لها، فتذهب الى ام جميل وكانت مسلمه، وتاتي بها الى ابي بكر الصديق لعلها تدله على مكان النبي صلى الله عليه وسلم. قدموا له الطعام والشراب، ولكنه قال لا اكل طعاما ولا شرابا حتى ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيحمل الصديق ما أدري الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما راه النبي صلى الله عليه وسلم يرق له رقه شديده، ويرقي رسول الله لما اصاب ابا بكر من الاذى في سبيل الله عز وجل. ولكن الصديق ليس مجرولا بما اصابه من الاذى، ولكنه مسرور بالدعوه الى الله جل وعلا، يقول يا رسول الله ما لي من باس الا ما اصاب الكافر من وجهي، ولكن يا رسول الله انت مبارك وهذه امي جاءت في اليك وهي بره بولدها، فادع الله لها وادعها الى الاسلام فانك مبارك، لعل الله ان ينقذها بك منها. ويدعو لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدعوها من الله تبارك وتعالى، فتسلم ام الصديق، ويكون ذلك جائزة من الله تبارك وتعالى اعطاها للصديق حبيب النبي صلى الله عليه وسلم، لانه وقف داعيا الى الله تبارك خلقك ورزقك واحياك وستنتهي خطاك عند دار الله تبارك وتعالى، فينبغي ان تدور حياتك كلها في صلاه طاعه الله جل وعلا، تشغلوا قلوبكم وجوارحكم واحضروا افكاركم بفكر النبي صلى الله عليه وسلم، واعدوا العده لتنطلقوا الى مشارق الارض ومغاربها حاملين من الوية التوحيد، فقد وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذا الدين سيبلغ ما بلغ الليل والنهار، ولكننا نستعجل، فلا تستعجلوا وابشروا واملوا وسددوا وقاربوا واملوا ما يسركم، وصلوا الله من يسر العظيم، وارفعوا اقصى الذراعه الى الله جل وعلا، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها، واجرنا من فتن الدنيا ومن عذاب الاخره، اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا، وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، اللهم من ارادنا والاسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، اللهم من ارادنا والاسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واشغله بنفسه، واهلكه كما اهلك سعادا وثمود، اللهم احفظنا بالاسلام قائمين، واحفظنا بالاسلام قاعدين، واحفظنا بالاسلام راقدين، ولا تكلف بنا اعداء ولا حاسدين، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب، ربنا آتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. واقم الصلاة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: جددوا ايمانكم. قالوا: وكيف نجدد ايماننا يا رسول الله؟ قال: بقول لا اله الا الله. ويقول جل وعلا: لا اله الا الله حكمي، ومن دخل حكمي امن من عذابي. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تزال لا اله الا الله تنفع من قالها، فترد عنهم العذاب والنقمة ما لم يستخفوا بحقها. قيل: وما الاستخفاف بحقها يا رسول الله؟ قال: ان يظهر العمل بمعاصي الله فلا ينكر ولا يغير. ويقول سبحانه: ان هذا الدين ارتضيته لنفسي. الاسلام دين ارتضاه الله جل وعلا لنفسه، لا يصلحه الا السخاء وحسن الخلق، فاكرموه بهما ما صحبتموه. ما دمتم تريدون صحبة الاسلام فاكرموا هذا الصاحب الكريم بالسخاء وحسن الخلق. ويقول صلى الله عليه وسلم: هل ادلك على ايسر العبادة واهونها على البدن؟ ايسر العبادة واهونها على البدن السخاء وحسن الخلق. الحمد لله دخلت الجموع في الاسلام، وبدأت مظاهر الاسلام تبدو في حياتنا وتبدو على الوجوه. التزام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يظهر، التزام بالشكل الكريم في اخواتنا المسلمات الطاهرات العفيفات. اللهم اني اسألك ان تحفظ كل طاهرة عفيفة سترت نفسها حياء منك. اللهم احفظهن ويسر لهن الامور، وارزق من لم تتزوج منها بزوج صالح يكرمها لدينها ابتغاء وجهك الكريم. ولكن الاسلام الان على السطح، خف في الظاهر الذي اوجد هذا الشكل اليأس من كل ما قدمته البشرية لأهلها من فلسفات وأفكار وإمكانيات. كل الأفكار عجزت عن أن تقدم للناس الراحة أو الطمأنينة أو السكينة. في الفنادق في أمريكا أعلنات كده يقول لك: اذا دخل عليك اللص فحياتك اغلى مما معك، فمفيش داعي تضحي بحياتك من اجل ما نقودك. دين اللي معاك خليه، يعني الحياة تكون مستحيلة بعد الغروب. كثير من الولايات في امريكا الحياة مستحيلة بعد الغروب. ماشي في الشارع بعد بالليل ممنوع. كل حي بين كل مستشفى عقلية للأمراض العقلية، بين كل مستشفى ومستشفى مستشفى في الأحياء، أيا كان الحي الصغير، إنما لازم يبقى في مستشفى للأمراض العصبية والعقلية النفسية. أعلى نسبة انتحار في العالم موجودة في السويد وفي الدول اللي معروفة إنها أعلى مستويات معيشة مادية. ده معناه إيه؟ معناه أن البشرية أفلتت عن أن تقدم دواءها لدائها. فالنهارده الناس داخلة على الزيت، وإحنا هنا في مصر برضه أو على امتداد البلاد كلها، الناس هجمة على الدين، ليس لمعرفة جوهر الإسلام وإنما زهق من غير الإسلام. العالم زهق من الاشتراكية والديمقراطية والشيوعية والرأسمالية، هذه أمور أصبحت تثير الغثيان. يعني الكلام في الموضوعات دي يعني يثير في الناس الرهبة في الخير، لانه كلام لا معنى له، واصبح في ضمير الناس جميعا وفي ضمير عباد الله من اولهم الى اخرهم انه لا راحة الا فيما يقدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم خليفة عن الله تبارك وتعالى في ارضه. لا راحة الا في هذا الدين، في اوامر الله جل وعلا، في معرفة الاسلام، في الاقبال عليه، في عمارة المساجد. فالناس هجمة على الاسلام، ولكن لسه المسألة لا تعدو ان تكون شكلا في الظاهر ما دخل بعد هذا الدين الى النخاع والى السلوك والى المشاعر والى الاخلاقيات والى المعادلات، ما دخل الاسلام بعد الى حياتنا، لم في الظاهر بس. طب حقيقة الاسلام كيف نصل اليها؟ يعني لما نقول تجمع في مكان 100,000 شاب مسلم، حاجة ضخمة جدا، انما حقيقة الامر ان الامر في حقيقته خلاف ظاهره. حقيقة الامر ان قوة 100,000 دول في كام واحد فيهم يصلون الفجر في جماعة؟ كام واحد فيهم لا يترك صلاة الجماعة في جميع الاوقات؟ كم واحد فيهم بيقرأ جزء من القرآن كل يوم؟ كم واحد منهم بيتعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتعلم له حديث كل يوم؟ عشان ما يبقاش الاسلام شك او فتحة او ظاهر مظهر، انما لما نيجي في التعامل نجد انفسنا ابعد ما نكون عن جوهر هذا الدين وعن حقيقة هذا الدين. ليه؟ لان احنا لسه ما دفعناش حاجة ثمن لهذا الاسلام، ما ضحينا. سيدنا ابو بكر الصديق لما منعه المرتدون من زكاة المال قال والله لو منعوني عقالا، والعقال الحبل اللي تربط به البيمة، تربط به رجليها عشان ما تمشيش، قال لو منعوني عقالا يعني حتة حبل كانوا يؤدونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، أينقص الدين وأنا حي؟ ده مش دين بلاش، ده دين قدمت له مالي كله، وقدمت له حياتي وأنفاسي، وجئت بمالي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قال لي جئت بمالك كلك يا أبا بكر ماذا تركت لعيالك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. ويرى أبو بكر رضي الله عنه بعد أن قدم كل شيء لله عز وجل وعليه حلة خشنة ملهاش أزرار، إنما عملها بخلال، يعني جاب سلاية كده من النخل وعمل بيها الرداء اللي هو لابسه، وهو على هذه الحال من الفقر يأتي إليه جبريل ليقول للنبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو السلام، أقرأ أبا بكر من ربه السلام وقل له هل أنت راض عن ربك في فقرك هذا أم غير راض؟ الصديق دفع ثمن الدين غالي. ولما هاجر ابو بكر الصديق فاد بناته وترك زوجته وهاجر لله عز وجل، وترك ابا اعمى شقيق سابهم كلهم. ما قالوش ده بقى مجنون عشان بيسيب عيالي ورايح فين والجري على المعاش عباده، ويجي واحد خفيف يؤذن للصلاه فيقول العمل عباده ويمنع الناس من الصلاه. هذا سفع وجهل. لما نقول العمل عباده هذا كلام مجازي على افتراض صحته، انما ليه حدود. عندما يؤذن للصلاة فالمعبود واحد، المعبود واحد، فإذا أذن للصلاة فالمعبود الواحد ينادي عباده ليقف بين يديه. فأي إنسان ينشغل بأي عمل في وقت الصلاة خلاف الصلاة نقول له إلى من تتوجه بهذا العمل وأي عبادة هذه وإلى من تعبد؟ مشغول بإيه؟ مشغول به. والعمل اللي انت مشغول ده بافتراض ان هو عباده، المعبود واحد وثلاث حاجه معينه ان تقف بين يديه في الصلاه، فالى من تتوجه بهذه العباده؟ لما الانسان يجهل هذا الدين ولا يضحي له يبقى كل المعلومات اللي بيعرفها عن الاسلام معلومات سمع. يبقى اي حد يقول له حاجه يقول له دي من الدين خلاص من الدين. يبقى اللي يعرف واللي ما يعرفش يقف يقول ايه؟ هذه الاحكام مستمده من الشريعه الاسلاميه. طب نبص من اللي بيتكلم نجده امراه، نجده رجل، نجد من اين جئت بهذا الكلام؟ طب الناس اللي قدامك دي مش مفروض يكون عندها حاجه او فهم عن هذا الدين حتى تحكم على قوله ان كان صحيحا ام خطا؟ ولكن علة هذه الأمة أن تجهل دينها، وعلة هذه الأمة أن لا تضحي من أجل هذا الدين. يوم يصبح الدين شيء رخيص نجهل كل شيء عنه ولا نعرفه. يبقى أي إنسان يعطينا من هذا الدين ما ينسبه إليه ولو كان غير صحيح النسبة قبلناه لأننا لا ندري حقائق ديننا الإسلامي. تعلموا هذا الدين. هذا الدين فيه عبادة وفيه علم وفيه ذكر وفي دعوة إلى الله عز وجل وفي جهد لإعلاء كلمة الله. كل هذه الأمور تحتاج إلى أوقات. أعداء الإسلام فهموا، إيه رأس مالك أنت؟ أنت بتقول لا إله إلا الله، إيه رأس مالك؟ رأس مالك 24 ساعة تؤمن النهاردة. فلا بد من استهلاك هذه الأوقات بالكامل في الغفلة والبعد عن الله عز وجل. التخطيط دلوقتي مش نواجهة الاسلام مباشرة، مجيش يقول لك الاسلام وحش، مجيش يقول لك احكام الاسلام مش كويسة ما تنفعش، لا، مجيش يقول لك العبادة دي مش كويسة، بتوحد ربنا ليه، بتصلي ليه، لا، الدراسات اعلى بقى مستويات في الدراسة، قالوا ما تواجهوش المسلمين مواجهة مباشرة، لأن المسلم إذا استثير ثار، وإذا ثارت حمية المسلم أصبح سيدا للكون كله. ما دام بيستعلي بهذا الدين محدش يقدر عليه. اذا غضب لدينه لا يستطيع ان يقف امامه شيء. فانتوا اعملوا له عمليات تخدير. قولوا له بالراحه ده احنا ده الاسلام ده اعظم حاجه في العالم. شوف هنعمل لك مهرجان اسلامي فيه ازاي العماره الاسلاميه على مدار العصور. يتعمل اسبوع اسلامي في لندن مثلا بالشكل ده. عاملين اسبوع اسلام في لندن وتعمل له دعايه في كل الجرايد. قد ايه بقى المهرجان الاسلامي ده؟ مهرجان اسلامي لعرض الفن التشكيل الاسلامي. مهرجان اسلامي لعرض العماره الاسلاميه. مهرجان اسلامي تعرف فيه لوحات باشهر المساجد في العالم الاسلامي. تخدير. فبهذا يكون الدين، لهذا يكون الاسلام. الاسلام عايز رجاله تتنفض كده لما تسمع ذكر الله وتتحرك في ارض الله طولا وعرضا ينفقون من جيوبهم على هذا الدين. من جيوبهم على هذا الدين، ويقدمون للناس مش كلام الدين، لا حياة الدين في هدوء. كلام الدين حلو وحياة الدين احلى واجمل. حياة الدين فيها امن وسكينة وطمأنينة ومحبة. ولما كان اعداء الاسلام يسألهم المسلمين اللي بيرسلهم كرسل لهذا الدين، يسألهم عن هذا الدين، ايه حالكم وحال الاسلام، وما كناش بنسمع عنكم قبل الاسلام، هذه الامة ليس لها ذكر في التاريخ بغير الاسلام. عندما تسيب الدين وتسيب الاسلام وتسيب تعاليم الله عز وجل تسقط في دنيا الناس وعند الله تبارك وتعالى، ولا قيمة لامة الاسلام بغير دينها. وعودي بيدك عن الدين ده شوية شوية، يبقى في فن اسلامي، فن تشكيل اسلامي، وكمان اشياء كثيرة كده تنسب للدين، عشان انت تقعد متصور انك انت بقى بتتعبد الى الله عز وجل وانت بتتفرج على الفن الاسلام. هذا الدين حياة، الحياة عايزة وقت يفرغ ليها عشان نعيشها. لما كانوا بيسألوا رسل الاسلام فكانوا يقولون ماذا كانوا يقولون؟ كانوا يقولون كنا ارذل الناس واجهل الناس، وكان بيننا العداوة والبغضاء، وكان القوي يأكل الضعيف، كان فينا الظلم والجهالة. فجاء الينا رسول كريم نعرف نسبه وصدقه، فوحدنا بعد فرقة. توحيد القلوب على منهج الله، ده شيء ينفع بالكلام ولا لازم نعيشه؟ وألف بين قلوبنا بعد عداوة. نفس العبارة دي تنفع كلام ولا لازم حياة؟ وهدانا بعد ضلالة، ده كلام ينفع يعني هذا المعنى يؤديه الكلام ولا يؤديه السلوك والعمل؟ يؤديه العمل، يؤديه الواقع. فهذا الدين لا يفهم كلاما وانما يفهم واقعا. ولو 20 واحد عاهد الله على ان يعيش هذا الدين ونعيش من غير اعتكاف ومن غير تشنج ولا عصبية، وفي اماكن مفتوحة يعني مش هنقول نطلع في الجبل ولا نروح مثلا في دم السويس ولا في الشرقية، لا احنا في وسط الناس والابواب مفتوحة والنوافذ مفتوحة والكلام مسموع، لان الحق ظاهر وعالي، الحق ابلج، الحق لا يخاف. وهذا الدين حق، وانتم اتباع نبي الحق وعباد لرب الحق، فاستعلموا بهذا الدين واظهروه وتمسكوا بهذا الدين واقع وسلوك. وبدايه الحركه من المسجد عمروا المساجد، اعتبروا من وقت 3 العصر انت لسه راجع من الشغل ولديك الاكل لسه محطوط قدامك، واذن العصر يا ترى تاكل وتضيع العصر ولا تروح تصلي العصر وما فيش مانع تاكل الطبيخ بارد؟ امتحان، امتحان، اختبار لإيمانك، اختبار لمدى حبك لله وحب الله لك. فآثروا محبة الله. ان تركنا انفسنا لهذه الدنيا ممكن هذه الدنيا تستوعب اوقاتنا وتستهلك اعمارنا كلها ولا نجد لنا شيئا عند الله تبارك وتعالى، ولكن بداية التضحية ان نحافظ على الصلاة في المسجد، ثم نفرغ الاوقات لهذا الدين من اجل ان تتحول هذه الاوقات المفرغة 10 اوقات، انت مستعد 10 ايام وده مستعد 20 يوم وده مستعد يفرغ نفسه لدين الله عز وجل 40 يوما، تجمع هذه الاوقات في باقات، باقات من الجهد والتضحية تقدم لله عز وجل، وحياة نعيشها في المساجد من مسجد الى مسجد ومن بلد الى بلد، نتنقل في المسلمين ونزورهم ونترك ابواب الغفلة في القلوب، ونقول للناس ما قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: ايها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا، وقوموا لهذا الدين وتحركوا من اجل هذا الدين. العالم كله في انتظار الاسلام حقيقة وواقعا لا جدلا وكلاما. فالناس تدعو كلام عن الاسلام وهم في حاجة الى تمثل هذا الاسلام كواقع يعيشه اهله ويقدمونه للناس تجربة ناجحة لحياة وديعة تقدم فيها التضحية بالنفس والمال من اجل دين الله عز وجل. ذهب الجماعة في سبيل الله عز وجل الى زائير، بلد على حدود السودان، واهل مصر ان شاء الله الدنيا كلها مفتوحة ليكم. مصر بتفضل كل يوم مليون ايد عاملة، مليون يد عاملة تخرج من مصر من اجل الدنيا لملء البطون ولملء الجيوب. والله لو خرج عشر هذا العدد من الدين والله لاعلنت الدنيا كلها شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. لكن حتى يخرج رجال مصر الدنيا لسه منتظرة، الدنيا لسه مظلمة. فالجماعة ذهبت الى زائر، زائر فيها كفار يعبدون ارواح الميتة، جهالة، الجهالة موجودة في العالم كله. من يصحح هذه الجهالة للناس؟ انتم بتخليك ما نتلم مع بعض كده ونفضل قاعدين في مكان واحد، طب الناس تموت من الجهل والبعد عن الدين. يحكي لنا احبابنا الذين ذهبوا في هذه الجماعة، قالوا اننا كنا اذا صلينا وتوضأنا يتجمع الناس بالمئات حولهم، ينظروا ماذا يفعلون، يتوضأون ويجيبوا الماء، فالناس على طول يجيبوا مية ويعملوا زي ما المسلمين اللي بيقولوا لا اله الا الله بيعملوا، يجيبوا مية ويتوضأ. الوضوء حلو، حلو حتى لغير المسلم. وعندما يقفون للصلاة تتجمع الرجال والنساء والاطفال يتجمعون بالمئات ويفعلون كما يفعل اهل لا اله الا الله. دينكم حي، دينكم قوي، دينكم ظاهر، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فالله اظهر هذا الدين، وباقي ان نتحمل نحن امانتنا ومسؤوليتنا مع دين الله تبارك وتعالى، وان ننتزع اوقاتنا من الغفلة لنقدمها لنتعلم هذا الدين، ننتزع اوقاتنا من الغفلة لنذكر الله جل وعلا، ننتزع اوقاتنا من الغفلة لنعمر المساجد، ننتزع اوقاتنا من الغفلة لنزور الناس ولنوقظ الناس من غفلاتهم. وفي هذا المسجد الكريم نجتمع في كل اسبوع من صلاة العصر يوم الخميس الى فجر الجمعة، وفي فجر يوم الجمعة المبارك تخرج الجماعات في سبيل ملك الملوك باقات من الزهر العطر المنتسب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تنتقل في انحاء الارض، ينزلون في المساجد، يزورون المسلمين، يحيون اعمال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولون للناس ما قاله الحبيب، ان الله ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد الى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا الى سعتها، ومن زور الاديان الى عدل الاسلام. نحن في حاجة الى اوقاتكم والى جهودكم والى عقولكم والى امكانياتكم، تقدمينها لله رب العالمين من اجل رفع راية الاسلام في مشارق الارض ومغاربها. فان شاء الله مين مستعد يقدم لدين الله عز وجل 40 يوما، ونحن في اجازة، واجازة من شدة ثالث عند اجازة، والموضة يقدر ياخذ اجازة شهر او شهر ونصف.